الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في مجلس البارحة ابتدأنا في كتاب الصيام وذكرنا أن الصيام سنة أو مكروه، واجب، الركن من أركان الإسلام الخمسة. فرض الصيام في سنة ثانية من الهجرة. طيب، يجب على المسلم المكلف القادر. طيب، المسلم أخرج الكافر فلا يجب عليه لا أداء ولا قضاء. طيب، المكلف أخرج الصغير والمجنون. الصغير لو صام يصح منه الصوم، إذا كان مميزا يعقل النية فيصح منه الصوم، لكن لا يؤمر به إلا على سبيل التعويد فقط بما لا يشق عليه. طيب، المجنون لو صام لا يصح صومه. لماذا؟ لأنه ليس له قصد ولا قصد له. القادر أخرج من؟ أخرج العاجز، لأن القدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فتقول مثلا فلان قوي وفلان ضعيف وفلان قادر وفلان عاجز، ولذلك فالقدرة لا تطلق ولا توصف إلا على الشخص الذي له شعور وله إحساس. فتقول مثلا هذا جبل قوي أو جبل قادر، إيش تقول؟ قوي، لأنه ليس له شعور ولا إحساس ولا قصد. فعلى كل حال القدرة يقابلها العجز، وذكرنا أن القادر أخرج العاجز، والعاجز نوعان، إما عاجز عجزا لا يرجى زواله أو لا يرجى برؤه وعافيته، وإما عاجز عجزا يرجى زواله، وسيأتي السؤال عنها في الفقرة القادمة إن شاء الله. طيب، يجب صيام رمضان بثلاثة أمور ذكرها المصنف. الأول، برؤية الهلال. متى نرى الهلال؟ في أول شعبان ولا في نصف شعبان ولا متى؟ في يوم 29 من شعبان عند طلوع الشمس ولا غروب الشمس؟ طيب، لو أن الهلال رأيناه قبل غروب الشمس وغاب قبل الغروب، هل له حكم؟ لا نعتبر به. فإذا غاب الهلال قبل غروب الشمس فلا عبرة به، إنما العبرة بالهلال الذي يبقى بعد غروب الشمس. فإذا غاب حاجب الشمس الأعلى في الأفق وبقي الهلال، فإننا نستدل بذلك على إيش؟ على أن غدا من رمضان وأننا اليوم أكملنا شعبان. إذن هذا الأمر الأول، برؤية الهلال. ويشترط في رأي الهلال، حتى نكمل هذه الفقرة تماما، إيش يشترط في رأي الهلال؟ أن يكون عدلا. طيب، هل يشترط في العدل الذي رأى الهلال أن يكون قوي البصر، ولا نقول العدل لن يقول إنه رأى وهو لم يرى؟ إيش رأيكم؟ طيب، لو أنه عدل ضعيف البصر، يتوهم، قد يتوهم أنه رأى الهلال ويصر على رأيه، ولذلك اشترط العلماء رحمهم الله أن يكون العدل قوي البصر. نحن لا نقول إن العدل سيدعي أنه رأى وهو لم يرى، لا، لكن قد يتوهم فيصر على رأيه. ولذلك ذكروا في بعض القصص أن رجلا ادعى أنه رأى الهلال والناس بجانبه يتراءون ولم يروا، فرأوا أن له شعرة بيضاء على حاجبه، يتصور ويخيل إليه أنها الهلال. فالعدل لن يدعي أنه رأى وهو لم يرى، لكنه قد يتوهم الرؤية فيصر على رأيه، ولذلك فلا بد أن يكون قوي البصر. هناك شرطان لأي عمل، القوة والأمانة، وإني عليه لقوي أمين. فلا بد من القوة وهي قوة البصر عندنا، ولا بد من الأمانة وهي العدالة في مثل هذا الموطن. فلا بد أن يكون العدل قوي البصر حتى يقبل قوله. فإذا كان ضعيف البصر فإننا لا نأخذ بقوله لاحتمال أنه يتوهم الرؤية وهو لم يرى. إذن هذا الأمر الأول، برؤية الهلال. وظاهر عبارة المصنف عندما يقول ويلزم كل مسلم إلى قوله برؤية الهلال، أن الناس إذا رأوا الهلال في مكان فإنه يجب على جميع الناس أن يصوموا. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. من قرأ منكم في متون الحنابلة الأوسع كالزاد ونحو ذلك سيرى أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم الناس كلهم الصوم. فلو رأينا الهلال مثلا عندنا في اليمن فإنه يلزم جميع أهل الدنيا أن يصوموا، لأن الهلال عندهم هلال واحد، إذا هل علينا فإنه يهل على جميع العالم. وعلى كل حال فهذه المسألة في كلام الأصحاب رحمهم الله نظر، والعمل اليوم على أن لكل بلد رؤيته وأن الناس تبع فيها للأئمة والولاة. فإذا أعلن الإمام أو ولي الأمر في بلد أن شهر رمضان قد دخل فإنهم يعملون به، فليس العمل على المذهب في هذا الزمان، إنما العمل على أن كل بلد له رؤيته. والأقرب في ذلك أن الأمر عائد إلى اختلاف المطالع، فإذا كانت البلد الذي رؤي فيها الهلال تتفق مع البلد الذي لم يرى في المطلع وهو ما يسمى بخط الاستواء، ففي هذه الحالة يجب الصوم عليهم، أما إذا اختلفت المطالع فلا يجب. وحديث كريب مولى عبد الله بن عباس في هذا ظاهر، عندما رأى معاوية رضي الله عنه الهلال في ليلة الجمعة وقدم كريب إلى المدينة وقال ابن عباس إننا رأيناه في ليلة السبت فلا نزال نصوم. على كل حال هذا يؤيد اختلاف المطالع، وهي مسألة لم يتطرق إليها المصنف رحمه الله فلا نتشعب في الكلام عنها. خلاصة الأمر أن صيام رمضان يجب بعدة أمور، منها رؤية الهلال. الأمر الثاني نعم إكمال شعبان إيش 30 يوما، فهذا إذا كانت السماء صحوة ليس فيها مانع من الرؤية، لا سحاب ولا غيم ولا دخان ولا نحو ذلك. فإذا لم نرى الهلال عند غروب شمس اليوم 29 فإننا نكمل شعبان 30 يوما. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، أو أكملوا العدة شعبان 30 يوما. طيب لو كانت السماء غائمة، وهو الأمر الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله، وترأينا الهلال ولم نره، إيش المصنف يقول؟ نعم يقول إننا نصوم، نصوم وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا، وجوبا على سبيل الاحتياط، وهذا من مفردات المذهب كما سبق. والصواب إن شاء الله في هذه المسألة خلاف ما ذهب إليه المصنف، وأنه لا يجب صيام هذا اليوم إذا لم نرى الهلال، وإنما الواجب علينا أن نكمل شعبان 30 يوما، لأن هذا هو يوم الشك. هو عندهم يوم الشك إذا كانت السماء صحوا ولم نرى الهلال، ففي هذه الحالة لا نصوم يوم الشك، إنما نكمل شعبان 30 يوما، ولا فرق سواء كانت السماء غائمة أو ليست بغائمة، فإن هذا اليوم يحتمل أنه من رمضان، ويحتمل أنه تكملة شعبان، فهو يوم الشك ما شاء الله. المصنف يقول إذا رؤي الهلال نهارا فإنه يدل على أن رمضان قد دخل في الليلة الماضية أو لم يدخل، أنه لم يدخل، فمراد المصنف نفي أن يكون رمضان قد دخل. ذكر المصنف مسألتين، وهي ما يتعلق بقيام البينة أو أن يصير الإنسان أهلا للوجوب، لوجوب الصيام في أثناء اليوم، وإذا زال المانع. إيش الحكم عند المصنف؟ يمسك ويقضي. مثال: أسلم كافر في أثناء النهار، دخل علينا شهر رمضان وفلان من الناس كافر، ثم هداه الله للإسلام فأسلم، إيش الواجب عليه؟ يمسك، حتى وإن كان قد اصطبح وشرب منه نعم يمسك. لماذا؟ لا، ليس احترام الوقت هنا، لأنه مطالب الآن بالوجوب، هنا مطالب بالوجوب. احترام الوقت في الصورة الثانية التي إذا زال المانع، شخص مسافر قدم مفطرا، إيش الحكم على كلام المصنف؟ يمسك. لماذا؟ احتراما للزمن. قالوا إن الزمن في حقه محترم، وذكرنا أن الصواب في مسألة زوال المانع خلاف ما ذهب إليه المصنف، أنه لا يلزمه أن يمسك. فإذا قدمت مسافرا وأنت فإذا كنت مسافرا وقدمت مفطرا، ففي هذه الحالة لا يلزمك تأكل وتشرب، لكن لا ينبغي لك أن تأكل أمام الناس، لأن الناس إيش دراهم أنك كنت مسافرا؟ سيسيئون بك الظن ويقولون هذا رجل فاسق ورجل يجاهر بالفطر في نهار رمضان. وعلى كل حال فالإنسان إذا قدم وهو مسافر وقد أفطر في سفره، لكن لو أنه كان في حال السفر صائم ولما وصل إلى البلد قال والله أنا كنت مسافر أريد أن آكل وأشرب، يجوز؟ لا، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ إيه، لزوال العذر الذي كان به يجوز له أن يفطر. والمصنف رحمه الله هنا يقول أو قدم مسافر مفطرا، هذه الكلمة تفيدنا أن تعبير كثير من الناس يقولون فلان فاطر يعني مفطر، يريدون بذلك أنه ليس بصائم، هذا خطأ من ناحية اللغة. المصنف يقول أو قدم مسافر مفطرا، لم يقل فاطرا، لأن هناك فرق بين مفطر وفاطر. الفاطر في الأصل هو الخالق، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض، ولذلك من الخطأ أن تقول فلان فاطر تريد به أنه ليس بصائم. ولأن أفطر فعل الرباعي يصاغ منه مفعل، أفطر فهو مفطر، أما فطر الثلاثي يصاغ منه فاعل فاطر، فطر فهو فاطر. على كل حال هذه لا أدري هل هي دارجة في بعض المحافظات أن يقال فلان فاطر موجودة؟ يقولون فاطر. على كل حال هذا من ناحية اللغة خطأ. خلاصة الأمر أن الذي يزول عنه المانع لا يلزمه الإمساك، لكن يجب عليه القضاء كما هو معلوم، لأنه لم يصم يوما هو مطالب فيه بالصيام. وأما من قامت البينة في حقه أو صار أهلا لوجوب الصيام فإنه يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء احتياطا على ما ذكر المصنف. وقد ذكرنا في مجلس البارحة كلام شيخ الإسلام أنه لا يلزمه القضاء، والمذهب في هذا هو الأحوط. طيب، الكبير في السن الذي لا يستطيع أن يصوم، إيش الواجب عليه؟ يطعم. طيب، لو أنه كبير في السن لكن في يوم حصل عنده تعب مثلا وعجز عن الصيام لكنه يستطيع فيما بعد أن يقضي، إذن لا ينتقل من القضاء إلى الإطعام إلا إذا عجز عجزا كليا، أن يكون كبيرا هرما، بمعنى أننا لا يتصور في حقه أن يعود شابا، لأن الهرم هذا داء لا دواء له. فإذا هرمت فإنك لا تتصور أن تعود شابا بصحة جيدة وتستطيع القضاء، فتنتقل مباشرة إلى الإطعام. لكن إذا طرأ لك عجز حتى وإن كنت كبيرا في السن وتستطيع بعد ذلك أن تقضي فإن القضاء هو الأصل. طيب، لو أن كبيرا هرما سافر، هل يجب عليه الإطعام؟ نحن نقول أنت كبير في السن وجالس في القرية وفي البلد، هذا الواجب في حقك الإطعام. طيب، سافرت، هل يجب عليك وأنت مسافر أن تصوم؟ طيب، جميل. الآن ليس بواجب عليه، هل عليه الإطعام؟ نعم، هذا هو خلافا للمذهب. المذهب يقولون إذا سافر فإنه لا يلزمه لا إطعام ولا قضاء. القضاء لا إشكال فيه أنه لا يلزمه لأنه كبير في السن، أما الإطعام فإنه لازم له، بدليل أن المسافر الشاب لو سافر فلا يجب عليه الصيام لكنه مطالب بإيش؟ بالقضاء. فنقول القضاء في حق ذلك لم يسقط، والإطعام في حق هذا أيضا لا يسقط. إذن فالكبير إذا سافر لا يسقط عنه الإطعام، وهذا هو الصواب إن شاء الله. كم يطعم عن كل يوم؟ كم، 5 مساكين ولا 6؟ مسكينا واحدة. والحنابلة يقولون لابد فيه من التمليك، يعطيه مثلا مد من البر أو نصف صاع من غيره، وذكرنا أن نصف الصاع من البر ومن غيره فيملكه. لو أنك أتيت للفقير مثلا بوجبة، الآن يعملون وجبات يأتون بربع دجاج ورز وإدام ونحو ذلك، وأعطيته على المذهب إيش؟ أي لا يجزئ هذا على المذهب، مع أن فيها تمليكا وليست مسألة إباحة، لأنهم يحصرون الكفارة في 5 الأصناف التي مرت معنا في زكاة الفطر. وعلى كل حال، فإذا ملكته وأعطيته نصف صاع من الحب أو الأرز أو نحو ذلك فهذا هو الأجود والأولى، وإذا أعطيته وجبة أو عزمته غداء أو عشاء ونحو ذلك بنية الكفارة فإن ذلك إن شاء الله يجزئ. فهذا غاية ما أخذنا في مجلس البارحة، ونواصل إن شاء الله في كلام المصنف. قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في كتابه أخصر المختصرات وسن الفطر لمريض يشق عليه، ابتدأ المصنف رحمه الله في الكلام عن الأعذار المبيحة للفطر، فيقول إن الفطر يسن للمريض الذي يشق عليه الصوم. فإذا كان الإنسان مريضا ويشق عليه أن يصوم، بمعنى أنه يتعبه ويؤذيه الصيام، ففي هذه الحالة يجوز له أن يفطر. والدليل على أن للمريض أن يفطر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأجاز الشارع سبحانه أن يفطر المريض. والمريض عندنا له صور، هناك مريض يشق عليه الصيام، فالمصنف يقول يسن له الفطر. وظاهر عبارة المصنف أنه سواء كانت المشقة بالغة أو مشقة محتملة، بمعنى أنك تستطيع أن تتحمل فتصوم أو تتضرر ضررا أكبر، فظاهر عبارة المصنف أن الجميع يسن لك، أي إذا فعلت فتؤجر وإذا لم تفعل فإنه لا يجب عليك. والصواب فيما إذا كانت المشقة بالغة غير محتملة أنه يجب عليك الفطر. إذا كنت لا تستطيع أن تصوم ويشق عليك الصيام مشقة بالغة فيجب عليك الفطر، لأنك في هذه الحالة تضر نفسك ولا تقتل أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. فالإنسان لا يفعل شيئا يترتب عليه ضرر في نفسه، ولذلك فالشريعة لم تأمر بشيء من الأحكام الشرعية فيه إتلاف للنفس إلا الجهاد فقط. فالجهاد هو الذي أمرت به الشريعة، بما فيه إتلاف للنفس، وإلا فإنها جاءت لحفظ النفس وهي أحد الضروريات الخمس كما هو معلوم. فالخلاصة أنه إذا شق عليك الصيام مشقة بالغة فيجب عليك الفطر، خلافا لظاهر عبارة المصنف، لأنه قال وسن الفطر لمريض يشق عليه، ظاهر العبارة أنه سواء كانت المشقة محتملة أو كانت المشقة بالغة. وأما إذا كانت المشقة بالغة فإن الفطر واجب، والقول بالاستحباب فقط لا يخلو من نظر. إذن فهناك مريض يشق عليه الصيام، فالمصنف يقول يسن له، واضح؟ مريض لا يشق عليه الصيام، عنده صداع بسيط، عنده ألم في الإصبع ونحو ذلك، أو عنده ألم في السن شيء يسير، بمعنى أن الصيام لا يشق عليه، إيش الحكم؟ يجوز له أن يفطر؟ لا يجوز. فالمرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي تلحق به مشقة، واضح؟ مع أن الآية أطلقت ومن كان مريضا أو على سفر، سيقول لنا قائل السفر يجوز لك أن تفطر فيه سواء شق عليك الصيام أو لم يشق، واضح؟ لماذا جعلتم المرض بضابط المشقة؟ نقول السفر الطويل في الغالب مظنة المشقة، السفر الطويل في الغالب مظنة المشقة، خاصة في تلك الأزمان، مع أن في زماننا أيضا السفر مع الراحة في الوسائل ونحو ذلك أيضا يشق على الإنسان. فجعل العلماء رحمهم الله العبرة فيه بمظنة المشقة، والمرض لا بد فيه من المشقة، لأن اليسير يلحق بحكم العدم. فلو لم يكن الإنسان مريضا ألا يجب عليه الصوم؟ لو لم تكن مريضا يجب عليك أن تصوم أو ما يجب؟ يجب. فكذلك المرض اليسير يلحق بالعدم، فنقول الذي لديه مرض يسير هو في حكم من ليس مريضا، بخلاف المسافر، فالمسافر الغالب أن السفر الطويل مظنة للمشقة. إذن نقول عندنا مريض يشق عليه الصيام، فعلى كلام المصنف يسن له، فإذا كان يشق عليه مشقة بالغة فيجب عليه الفطر. مريض لا يشق عليه الصيام يجوز له أن يفطر؟ لا يجوز. طيب مريض يخشى إذا صام أن يزيد مرضه أو أن تتأخر عافيته، مثلا يقول له الطبيب الثقة المسلم على كلام المذهب إذا صمت فإن عافيتك بحسب المعطيات وبحسب خبرة الطبيب أن عافيتك ستتأخر أو أن مرضك سيزيد، إيش الحكم بهذا الحال؟ يجب عليه أن يصوم؟ ها؟ لا يجب عليه الصيام في هذه الحالة. نقول إذا كان الصيام سيزيد مرضك أو سيؤخر برأك وعافيتك ففي هذه الحالة لا يجب عليك الصيام، هذا من رحمة الشارع سبحانه بعباده. طيب لو أن مريضا يخشى من الضرر، لو أنه صام يخشى من الضرر، هو مصطح وبخير ما شاء الله، لكن يقول لو صمت سأمرض، يجوز له أن يفطر؟ إذا قال له هذا الطبيب الثقة فيجوز له أن يفطر، لو أنه جرب، لأن معرفة المشقة لها طريقان عند العلماء رحمهم الله، إما بطريق الحس أو بطريق الخبر. طريق الحس هو التجربة، أنت صمت فعلمت ورأيت أن الصيام يشق عليك، في هذه الحالة نقول هذا طريق الحس. طريق الخبر أن يقول به الطبيب، والحنابلة رحمهم الله يشترطون أن يكون مسلما ثقة، أن يكون الطبيب مسلما ثقة. لماذا؟ لأنه ممكن أن يكون إذا كان كافرا هو لا يريدك أن تصوم، فقد يقول لك لا تصوم شنآن من الدين ولا يريدك أن تقوم بالعمل الصالح الذي أوجب الله عليك. والصواب في هذا أن الطبيب إذا كان ثقة وإن لم يكن مسلما فإن قوله مقبول، لأن كثيرا من الأطباء حتى وإن لم يكن مسلما هو يحافظ على سمعته وعلى سمعة مهنته، فلن يقول لك شيئا يخالف الواقع الطبي. ولذلك اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم وواثق على عبد الله بن أريقط من بني الديل كما هو معلوم في طريق الهجرة، فاعتمد على كافر مع أنهم كانوا يعطون 100 من الإبل في من أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة الأمر أن الطبيب إذا كان ثقة سواء كان مسلما أو غير مسلم فإن قوله معتبر. المصنف يقول هنا وسن الفطر، المسنون كما هو معلوم هو الذي أمر به الشارع أمرا غير لازم، فإذا فعله الإنسان امتثالا فإنه يؤجر، لكن إذا لم يفعله هل يأثم؟ لا يأثم. وفرق بعض الحنابلة رحمهم الله بين المسنون وبين المستحب، فترون في متونهم يقولون ويسن كذا، وتارة يقولون ويستحب كذا، فيجعلون المسنون ما ثبت بدليل، ويجعلون المستحب ما ثبت باجتهاد. على كل حال فالأصل ترادف المسنون والمستحب والمندوب ونحو ذلك من العبارات التي يذكرها أهل الأصول. قال: وسن الفطر لمريض يشق عليه. الصيام للمريض عند الحنابلة رحمه الله مكروه، هذا الأصل عند الحنابلة رحمه الله عليهم، أن الصيام للمريض مكروه، وكذلك الصيام للمسافر فيقولون مكروه. لماذا؟ لأن الأصل أن المريض يشق عليه الصيام، هذا هو الأصل، ولكن هذا الإطلاق لا يخلو من نظر، فنقول إن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى مستند، ولا نقول به إلا إذا قام ما يؤيده. قال المصنف رحمه الله: ومسافر يقصر. أي وسن الفطر أيضا لمسافر يقصر. يقصر إيش؟ يقصر الصلاة. وسبق معنا شروط السفر الذي يقصر فيه الصلاة بما يغني عن الإعادة. فإذا كنت مسافرا وتترخص برخصة القصر، أعني قصر الصلاة الرباعية، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تفطر. والدليل على هذا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأفادنا المصنف رحمة الله عليه أن المسافر يسن له الفطر، فكل من يباح له القصر يباح له الفطر، وهذا ضابط عند الحنابلة رحمه الله في مثل هذه الأبواب، أن من أبيح له القصر أبيح له الفطر. فإذا كنت مسافرا سفرا طويلا، وهو ما يعادل مسافة من 81 كيلو تقريبا إلى 85 كيلو على خلاف بين العلماء المعاصرين، وضابطها قد سبق معنا أنه مسيرة يومين قاصدين بالإبل 16 فرسخا إلى غير ذلك مما يغني عن إعادته بهذا المقام. قال: نعم. لا، إذا وصلت إلى بلدك خلاص، وأنت مسافر أيضا، وصلت إلى بلدك أو وصلت إلى بلد، لا خلاص أنت مسافر. لا، المسافر سواء شق عليه السفر أو لم يشق. لا، ما دمت مسافرا سواء كنت سائرا أو نازلا، سواء كنت في الطريق سائرا أو نازلا في المكان، ما دمت يطلق عليك اسم السفر فأنت يباح لك الترخص برخصة القصر وبرخصة الفطر. فيقول المصنف هنا: ولمسافر. والمسافر كما هو معلوم مأخوذ من الإسفار، وهذا يدلنا على شرط مهم، وهو أنه لا يجوز للمسافر أن يفطر إلا إذا فارق العمران، خرجت من بلدك. نحن الآن مثلا في المركز أو في المنصورة نريد أن نسافر، لا يجوز لك أن تفطر وأنت في البيت، لكن إذا فارقت العمران ففي هذه الحالة يجوز لك أن تترخص برخصة الفطر. فإذا كان العمران متصلا فإنك لا تفطر حتى تفارق آخر دار عامرة. أما إذا كانت القرى متفرقة كما هو الحال، فإنك إذا فارقت عمران قريتك ففي هذه الحالة يباح لك الفطر وأن تترخص بهذه الرخصة. المسافر سمي مسافرا، قالوا، لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. أنت تكون مع صديق في القرية، لا تظهر لك كوامن أخلاقه كما تظهر لك حال السفر. تسافر معه فتنظر كيف لطفه وكيف شفقته وكيف تعاونه وكيف تواضعه إلى غير ذلك من الأمور التي قد لا تظهر لك وأنت مخالط له في القرية. ولذلك لما قام رجل يشهد لرجل أمام أمير المؤمنين عمر، قال: هل سفرت معه؟ فدل ذلك على أن السفر يبين ويسفر عن أخلاق الناس. وقال بعض العلماء إنه سمي سفرا من الظهور، ومنه السفور عند بعض النساء والعياذ بالله، فإذا ظهرت من بلدك فإن ذلك يعتبر سفرا. وعلى كل حال فالمسافر لا يباح له أن يترخص برخصة الفطر إلا إذا فارق عمران قريته. قال المصنف رحمه الله: ومسافر يقصر. فدل ذلك على أن المسافر يجوز له الفطر أو يباح له الفطر وإن لم يكن الصوم يشق عليه، وهذا ظاهر لا إشكال فيه. طيب لو أن المسافر يستوي عنده الصوم وعدم الصوم، أنت سواء صمت أو لم تصم الأمر سيان، بمعنى أو بعبارة أخرى أن الصوم لا يشق عليك، فظاهر عبارة المصنف أنه يسن لك الفطر أيضا. واضح؟ فظاهر عبارة المصنف عندما يقول وسن الفطر لمسافر يقصر، ظاهره سواء شق عليك الصيام أو لم يشق، وسواء استوى الصوم والفطر أو لم يستويا، مع أنه لو استوى الفطر والصيام فإن صيامك أولى. لماذا؟ أولا براءة للذمة، فيه إسراع لبراءة الذمة، أيضا تدرك الزمان الفاضل، ثالثا اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صام في السفر، وصام كثير من أصحابه في السفر ومع ذلك لم ينكر عليهم. فإذا كنت يستوي عندك الفطر والصيام ففي هذه الحالة نقول الصيام في حقك أولى، لأنك قد تنسى، قد يزيد عليك مثلا الالتزامات ونحو ذلك فتضيع هذا الواجب، قد تعجز تكبر في السن ونحو ذلك، أو يصيبك مرض من طوارئ الحياة ونحو هذا، فإذا استوى الصيام وعدمه فالأولى للإنسان أن يصوم، خلافا لظاهر عبارة المصنف رحمه الله. مسافر يشق عليه الصيام مشقة بالغة، في هذه الحالة يجب عليه أن يفطر حتى لا يترتب على فعله ضرر بنفسه. قال المصنف رحمة الله عليه: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما فمع الإطعام ممن يمون الولد. هذه المسألة وهي مسألة إفطار الحامل والمرضع. الحامل كما هو معلوم هي المرأة التي في بطنها جنين، وهو المقصود عندنا هنا، وإلا فالحامل تطلق على كل من في بطنها جنين سواء كانت من بني آدم أو من غيره. فالحامل كما هو معلوم تجمع على حوامل وعلى حاملات، والمرضع هناك مرضع وهناك مرضعة، وبينهما فرق عند العلماء. فالمرضع هي التي في ثديها لبن وترضع متى شاءت، بمعنى أن اللبن موجود، وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي اللواتي في ثديهن لبن. أما المرضعة فهي التي ترضع ابنها بالفعل، الآن ابنها ملتقم للثدي ويرضع، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هي ترضع ابنها ومن هول يوم القيامة نسأل الله السلامة تذهل عن ابنها. فهناك مرضع وهناك مرضعة، والفرق بينهما أن المرضعة تزاول الإرضاع في اللحظة، بينما المرضع في ثديها لبن ومتى أرادت أن ترضع فإنها ترضع، لكنها ليست مباشرة للإرضاع في ذلك الوقت. فالمصنف رحمه الله يقول إن الحامل والمرضع يجوز لها أن تفطر، يجوز لها أن تفطر في رمضان إذا كانت خائفة على نفسها، هي تحتاج بسبب الحمل وبسبب الإرضاع إلى أن تتغذى، فإذا خافت على نفسها فلها أن تفطر، وكذلك إذا خافت على ولدها، وكذلك إذا خافت على نفسها وعلى ولدها. فعندنا ثلاث صور فيما يتعلق بإفطار الحامل والمرضع. الصورة الأولى أن تفطر خوفا على ولدها فقط، الصورة الثانية أن تفطر خوفا على نفسها فقط، الصورة الثالثة أن تفطر خوفا على نفسها وعلى ولدها. المصنف رحمه الله هنا ذكر الخوف على النفس والخوف على الولد، لم يذكر الحالة الثالثة. نلخص كلام المصنف ثم بعد ذلك نعلق على عبارته إن شاء الله. يقول: إذا أفطرت خوفا على نفسها فإنه يلزمها القضاء فقط. أفطرت امرأة الحامل أو مرضع خوفا على نفسها، تريد أن تتغذى وتخشى على نفسها من التلف إذا لم تأكل ولم تشرب في نهار رمضان، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تفطر ويلزمها القضاء فقط. لو خافت على ولدها، تخاف مثلا على جنينها الذي في بطنها أن يقل نموه إذا قل الغذاء، تخاف على رضيعها أن يقل اللبن عليه ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تفطر. وإذا أفطرت فيلزمها مع القضاء الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا. أنا أقرر كلام المصنف الآن، فالمصنف يقول إذا أفطرت خوفا على نفسها إيش يلزمها؟ القضاء فقط، لأنها كالمريض، المريض لو أفطر لمرض إيش الحكم؟ يلزمه القضاء. المسافر لو سافر يلزمه القضاء. فالحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها فهي كالمريض، بل هي أولى من المريض، لأن المريض أفطر لعذر، وهذه أفطرت تريد أن ترتاح وتستجم وتزيد من تغذيتها ومن كمال جسمها ونحو ذلك وغذائها. فإذا أفطرت خوفا على نفسها فيلزمها القضاء، إذا أفطرت خوفا على ولدها فيلزمها القضاء ويلزمها الإطعام. لماذا تقضي الحامل والمرضع؟ لأنها أفطرت يوما هي مطالبة فيه بالصيام، سواء أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على ولدها. لماذا تطعم؟ الحنابلة رحمهم الله يستدلون لذلك بقول عن عبد الله بن عباس في أن الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على ولدهما قضتا وأطعمتا، أو أفطرتا وأطعمتا. فقالوا إن الإطعام واجب لقول عبد الله بن عباس، وهو أيضا محكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، وعللوا ذلك بأنها أفطرت لمصلحة الغير، لأنها لم تفطر خوفا على نفسها، إنما أفطرت خوفا على من؟ على ولدها. ولذلك فالإطعام ليس لازما لها هي، فلذلك يقول المصنف مع الإطعام ممن يمون الولد، أي ممن ينفق عليه، أبوه مثلا، نقول خلاص أطعم عن هذا اليوم الذي أفطرت فيه المرأة أطعم مسكينا. والإطعام يقال فيه ما سبق من التفصيل كم مقداره ومتى يخرجه بما يغني عن الإعادة. فهذه حالتان ذكرهما المصنف. الحالة الثالثة أن تفطر خوفا على نفسها وعلى ولدها. فالحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يقولون يجب عليها القضاء فقط فيغلبون جانب الأم. إذن فمتى يجب الإطعام عندنا في مسألة الحامل والمرضع؟ إذا أفطرت خوفا على ولدها. فإذا أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها وولدها فلا يلزمها إلا القضاء. بعض العلماء رحمهم الله ذهب إلى أنه لا يلزمها الإطعام في جميع الأحوال هذه، قالوا لأن الأصل براءة الذمة، ولأن الآية لم تذكر شيئا من الواجب غير القضاء، وحالها كحال المريض. وعلى كل حال فالمذهب في هذا أحوط أن يقال ويؤخذ بقول عبد الله بن عباس في هذه المسألة، ولن يضر الإنسان أن يخرج من خلاف العلماء في مثل هذه المسألة فيطعم عن كل يوم مسكينا أفطرت فيه هذه المرأة. يقول المصنف رحمه الله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما، فأفادنا أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطر، وهذا من الأمور المقررة التي لا إشكال فيها لأنها كالمريض، بل ربما تكون أولى بالمريض لأنه قد يترتب على عدم إفطارها ضرر بنفسها وبولدها سواء كان جنينا أو حملا. قال أو مرضع خوفا على أنفسهما، النفس تجمع على أنفس وعلى نفوس، النفس الواحدة تجمع على أنفس وعلى نفوس، والنفوس جمع كثرة والأنفس جمع قلة. وردت النفوس في القرآن في موضعين، الموضع الأول ربكم أعلم بما في نفوسكم، الموضع الثاني بين الصغار وإذا النفوس زوجت. فلم يرد في القرآن جمع النفس على نفوس إلا في هذين الموضعين، في سورة الإسراء وفي سورة التكوير. وأما جمعها على أنفس فقد وردت في مواضع كثيرة، فاقت 100 موضع كما يذكر طائفة من العلماء رحمة الله عليهم. قال المصنف رحمه الله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، أي قضتا اليوم الذي أفطرت فيه أو المدة التي أفطرت فيه فقط، أي ليس عليهما إطعام. فالتفقيط هنا فقط هي كلمة مكونة من الفاء ومن كلمة قط، أي فحسب لا غير. فالمقصود هنا في عبارة المصنف رحمه الله أنه لا يجب عليها إلا القضاء فقط، فلا يجب عليها الإطعام لأنها كالمريض، بل ربما تكون أولى بالحكم من المريض كما سبق معنا. قال المصنف رحمة الله عليه أو على ولديهما، ولد من وولد من؟ ولد الحامل وولد المرضع. قال أو على ولديهما، يشمل هذا الذكر والأنثى، ما يقول شخص أو على ولديهما. فإذا كان الجنين مثلا أنثى أو كان الرضيع أنثى، المصنف لا يعني هذا، لا، هذا العرف الدارج فيه خطأ من ناحية اللغة. تقول كم عليك أولاد يذهب ذهنه على طول إلى الذكور فقط، لا، الولد في لغة العرب يشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالعرف الدارج عندنا فيه خطأ من ناحية اللغة، فيطلقون الولد على الذكر فقط، والولد في لغة العرب يشمل الذكر والأنثى. قال المصنف رحمه الله أو على ولديهما، أي وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على ولديهما فمع الإطعام ممن يمون، أي فيلزمها القضاء ويلزمها أيضا الإطعام، فمع أي قضت مع الإطعام. فإذا أفطرت خوفا على ولدها سواء كانت حاملا أو مرضعا فإنه يلزمها مع القضاء الإطعام. قال ممن يمون الولد، وهو الأب في مثل هذه الصورة. طيب لو أن هذا الأب لم يطعم، هل يجب على المرأة أن تطعم؟ لا يجب، ما دام أن نفقة هذا الولد ليست واجبة على الأم ففي هذه الحالة لا يجب عليها أن تطعم، لأن المصنف يقول ممن يمون الولد، ولأنه هو المطالب بالنفقة على ابنه. قال المصنف رحمة الله عليه ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. هنا مسألة أخرى ذكرها المصنف رحمة الله عليه في من أغمي عليه أو جن، وهي الطوارئ التي تطرأ للصائم. ذكر صورتين وهي صورة الإغماء وصورة الجنون. المغمى عليه هو الذي غشي عليه، سواء أغمي عليه باختياره أو بغير اختياره. كيف يغمى عليه باختياره؟ أنت وقعت الآن على عملية، قالوا نريد أن تدخل العملية، يلا خذ وقع لنا هذه الورقة، فعملوا لك بنجن فأغمي عليك، أنت أغمي عليك بإيش؟ باختيارك. أغمي عليه بغير اختيارك شخص وقع عليه حادث سيارة فأغمي عليه، وكذلك الجنون، شخص جن، صورة المسألة في من نوى الصيام ثم طرأ عليه هذا الطارئ، شخص بالليل قال أنا إن شاء الله أصوم غدا ونوى الصيام ثم طرأ عليه الإغماء أو طرأ عليه الجنون، فالمصنف رحمه الله يقول إذا أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، مثلا أغمي عليه قبل طلوع الفجر ولم يذهب عنه ولم يستفق إلا بعد غروب الشمس، المصنف يقول لا يصح صومه. الصورة الثانية في الجنون، شخص قبل الفجر بعد أن نوى الصيام طرأ عليه الجنون ثم بعد ذلك ظل مجنونا إلى أن غربت الشمس، المصنف رحمه الله يقول لا يصح صومه. لماذا؟ لأن الصيام عندهم له ركنان، ركن النية وركن الإمساك، واضح؟ هذا نوى لكنه في أثناء النهار لم يستيقظ، بمعنى أنه لم يتوافر من ركني الصيام إلا ركن النية فقط، وليس كل إمساك يعتبر صياما شرعيا. الآن المضرب عن الطعام، شخص في السجن سلمنا الله وإياكم أضرب عن الطعام يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل هذا صائم؟ شخص يريد أن يكون رشيقا، أن يكون جسمه جيدا، هو ما شاء الله يعاني من السمنة ونحو ذلك، فأراد أن يفعل الحمية الغذائية فامتنع عن الطعام، هل هذا صائم شرعا؟ ليس بصائم. إذن فلا بد من النية. على كل حال المصنف رحمه الله يقول إذا أغمي عليه جميع النهار فلا يصح صومه، جن جميع النهار فلا يصح صومه. مفهوم عبارة المصنف أنه لو استيقظ جزءا من النهار فإن صومه صحيح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله. لو أنه أغمي عليك بعد أن نويت، أغمي عليك قبل الفجر ثم بعد ذلك استيقظ العصر ما شاء الله استفق، الحنابلة رحمه الله يقولون يصح لأنه اجتمع في حقك الآن النية والإمساك. وكذلك المجنون يقولون لو أنه أفاق في أثناء النهار وعاد إليه عقله فإن صومه يصح، وقد ينازع الحنابلة في مثل هذا، قد ينازع الحنابلة رحمة الله عليهم في مثل هذا، لأن جزءا من اليوم كان المجنون فاقدا للعقل وليس من أهل التكليف. فخلاصة الأمر أن المصنف يقول من أغمي عليه جميع النهار لا يصح صومه، من جن جميع النهار لا يصح صومه. فمفهوم العبارة أن من استفاق أو عاد عقله إليه في جزء من النهار فإن صومه يصح. طيب لو أن شخصا نام جميع النهار، هذه المسألة يذكرها أصحاب المتون الأوسع عند الحنابلة كصاحب الزاد، قال لا إن نام جميع النهار فلو أغمي عليه جميع النهار لا يصح صومه على المذهب، لكن لو نام يصح، على المذهب يصح، يقولون يصح صومه. أنت شخص كسول سهرت في الليل ثم بعد ذلك نمت، تسحرت ما شاء الله وملأت البطن ثم بعد ذلك نمت ولم تستفق إلا بعد أذان المغرب بعد غروب الشمس، هذه الحالة يقولون يصح. لماذا؟ لأن هناك فرقا بين المغمى عليه والنائم، النائم لو أنك أيقظته فإنه إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه، لو توقظ فيه إلى الصباح لا يستجيب ولا يستفيق. فعلى كل حال عندنا ثلاث صور ذكر المصنف منها صورتين، صورة المغمى عليه وصورة المجنون وصورة النائم. فالمغمى عليه إذا أغمي عليه جميع النهار لا يصح صومه، فلو استفاق جزءا من النهار فالمصنف يقول يصح صومه. لو أن المجنون جن جميع النهار فإنه لا يصح صومه، لو أنه استفاق بعض وعاد عقله إليه في جزء من النهار فإن صومه يصح. النائم لو نام جميع النهار فإنه لا يؤثر على صيامه. بعض العلماء رحمهم الله ذهب إلى أن النوم الخارج عن العادة يؤثر على الصيام، ولكن هذا فيه نظر، فالصواب إن شاء الله هو المذهب في هذه الصورة أن من نام جميع النهار فإنه لا يؤثر على صومه، لكنه يأثم من ناحية أخرى تضييعه للصلاة وينقص أجر صيامه بقدر إهماله وتفريطه في الأمور الواجبة عليه ونحو ذلك. فأما صيامه فإننا لا نستطيع أن نقول إن ذلك يفسد أو يبطل إلا بدليل شرعي. طيب عبارة المصنف عندما يقول أو جن، الجنون عند العلماء رحمهم الله نوعان، جنون مطبق أي جنون مستمر لا يستفيق ولا لحظة، والجنون المتقطع هو الذي يستفيق أحيانا ويجن أحيانا. الحنابلة رحمهم الله يفرقون بين الجنون المطبق والجنون المتقطع بالمدة بالشهر، يقولون إذا استمر معه الجنون شهرا فإنه يعتبر جنونا مطبقا، أما إذا استمر معه أقل من الشهر فإن ذلك يعتبر جنونا متقطعا. هذه المسألة لم يتطرق إليها المصنف فلا نتشعب فيها، إنما أذكر ذلك من باب الفائدة. قال المصنف رحمة الله عليه ومن أغمي عليه وهذا لا بد أن يقيد بقيد إذا نوى الصوم. أما شخص لم ينوي الصوم من الليل فحتى وإن استفاق في جزء من النهار، لأنه لم يبيت النية من الليل كما سيأتينا في الجملة الآتية إن شاء الله. قال: ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه، أي أن المجنون لا يلزمه القضاء، واضح؟ فالمغمى عليه هو الذي يلزمه قضاء هذا اليوم الذي جن في جميع نهاره، لكن المجنون لا يلزمه، جن قبل الفجر ثم لم يستفق إلا بعد غروب الشمس، هذا اليوم ليس محسوبا عليه ولا نطالبه بقضائه. لماذا؟ لأنه ليس مكلفا، بخلاف المغمى عليه. المغمى عليه مكلف، ولذلك سبق معنا في كتاب الصلاة أن المغمى عليه يقضي الصلاة على تفصيل لا حاجة إلى أن نعيد الكلام فيه. فالمصنف يقول: ويقضي المغمى عليه، بمعنى أن المجنون لا يجب عليه قضاء هذا اليوم. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية النهار المطلقة. هذه الجملة تكلم المصنف رحمه الله فيها عن النية، والنية في الصيام لا بد منها سواء كان هذا الصيام واجبا أو نفلا، لأن الصيام له أنواع، هناك صيام واجب وهناك صيام مستحب، والصيام الواجب أنواع، هناك صيام رمضان وهناك صيام قضاء وهناك صيام كفارة، والكفارة أنواع: كفارة قتل، كفارة ظهار، كفارة جماع في نهار رمضان، أو كفارة يمين ونحو هذا. الصيام المستحب أيضا أنواع، هناك نفل مطلق وهناك نفل مقيد. فإيش الذي يميز بين هذه الأنواع؟ لا يميز إلا النية. فالمصنف يقول: لا بد من النية، ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة، سواء كان هذا الفرض من الشارع أو ألزم المكلف نفسه به كالنذر. فقول المصنف رحمه الله: ولا يصح صوم فرض، يشمل الفرض الذي ألزم الشارع المكلفين به، ويشمل الفرض الذي ألزم المكلف نفسه به كالنذر. فلا يصح أن تصوم يوما صوم فرض إلا بنية، لا يصح أي ولا يجزئ أيضا. فلو أنك لم تنوي صيام رمضان هل يجزئك حتى وإن صمت وإن أمسكت؟ لماذا؟ لأن الصوم عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والإجماع منعقد على أن النية لا بد منها، وجاء في الحديث الخاص بذلك: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وفي بعض الألفاظ: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. فلا بد في صيام رمضان أن تنوي، والمصنف رحمه الله يقول: بجزء من الليل، سواء نويت في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل فالأمر يسير. فلا يطلع عليك الفجر، فجر اليوم الذي نويت صيامه، إلا وقد نويت. لو أنك قمت تتسحر هل هذا يكفي عن النية أو لا يكفي؟ يكفي، فالنية أمرها يسير ولا يشدد الإنسان فيها على نفسه. فإذا قمت تسحرت أنت في الغالب في الأيام المعتادة في غير الصيام لا تقوم في مثل هذا الوقت وتأكل وتشرب، فقيامك في هذا الوقت للأكل والشرب هو دليل على أنك ناوي أن تصوم. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يفرق في العشاء، في أكل الذي يريد أن يأكل في العشاء شيئا يسيرا ليترك مجالا للسحور. هذا في زمانهم، أما في زماننا نحن ما شاء الله نعطي في العشاء وفي السحور، لا نبالي ولا نترك لا ثلثا للهواء ولا ثلثا للماء. فعلى كل حال النية أمرها يسير، فأي فعل صدر عن المكلف يدل على أنه نوى فإن ذلك يجزئ. فقول المصنف هنا رحمه الله: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة، ينوي أنه من رمضان، أو ينوي أنه قضاء، أو ينوي أنه كفارة، أو ينوي أنه صوم نذر ونحو ذلك، فلا بد من نية معينة، بمعنى معينة أي فيها تعيين وفيها تحديد للصوم، تنوي أنه مستحب ونحو هذا. قال المصنف رحمه الله: بجزء من الليل، لأن عندنا ليل وعندنا نهار وعندنا يوم، هناك ثلاثة أشياء عند العلماء: هناك ليل وهناك نهار وهناك يوم. الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، النهار يبدأ من طلوع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، اليوم يبدأ من طلوع الشمس. وهذه التفريقات انبنى عليها متى يجب على الصائم أن يمسك، الجماهير رحمهم الله ومنهم الحنابلة رحمة الله عليهم أن الواجب أن يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بعض العلماء ذهب إلى أن الواجب أن يمسك من طلوع الشمس، وهذا مبني على الخلاف متى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وعلى كل حال فالصواب في هذا بلا شك مذهب الجماهير، ولفضيلة الوالد رسالة في هذه المسألة. على كل حال الخلاصة أن الصوم الواجب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والذين قالوا بأن الصوم الواجب من طلوع الشمس إلى غروبها كلامهم مرجوح والصواب على خلافه. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل. فهناك فرق بين النية في الفريضة وبين النية في صيام النافلة. في صيام الفريضة لابد أن تنوي من جزء من الليل، في صيام النافلة المصنف رحمه الله يقول يجوز لك أن تنوي من النهار. أنت أصبحت الصباح ولم تأكل ولم تشرب ولم تأتي شيئا من المفطرات، ثم بعد ذلك نويت، جئت إلى أهل البيت فيه قهوة في صبوح، قالوا والله الأيام هذه أزمة والغاز سعره غال والروتي ما شاء الله والدقيق، قال خلاص أنا سأصوم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عائشة: هل عندكم من طعام؟ قالوا لا. قال: إني إذن صائم. فيجوز لك أن تنوي النفل من النهار، لكن بشرط كما ذكر المصنف ممن لم يفعل مفسدا. فلو أنك أكلت في أول اليوم ثم بعد ذلك نويت الصيام لا يصح، فلا بد أن لا تأتي مفسدا. فإذا نويت من أثناء النهار فيجوز لك ما لم تأتي مفسدا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ويصح نفل، أي ويصح صيام النفل ونية النفل ممن لم يفعل مفسدا. فمن فعل مفسدا فإنه لا يجوز له أن ينوي من أثناء النهار، لأنه قد أكل في أول اليوم، وإذا أكل أول اليوم فإنه لا يجوز له أن يبني على ما سبق. قال: ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا، أي يجوز أن ينوي صوم النافلة من النهار. قال: مطلقا، سواء كان هذه النية قبل الزوال أو بعد الزوال، نويت قبل الظهر أو نويت بعد الظهر. لو أنك نويت قبل الغروب بلحظة فإنك تعتبر صائما، لكن يأتي السؤال: هل تؤجر على جميع اليوم أو تؤجر على المدة التي صمتها؟ إيش رأيكم؟ شخص من الصباح لم يأكل ولم يشرب لكنه لم ينوي الصوم، وعندما قرب الغروب قال: والله أنا ليش أحرم نفسي الأجر، أنا أنوي أن أصوم. هو صائم لكنه لا يؤجر إلا على قدر ما صام، لأن الجزء السابق هذا لم ينويه. ولو أننا قلنا كل من أمسك عن الطعام فإنه يؤجر سواء نوى عبادة الصوم أو لم ينوي، فهذا كلام غير مقبول. فالصوم عبادة ولا تصح من صاحبها إلا بنية. فخلاصة الأمر أنه يؤجر على قدر ما صام. ولذلك لو أنه سيصوم صوما مقيدا ولو كان نفلا فإنه لا بد أن يبيت النية من الليل. سيصوم عرفة مثلا، سيصوم عاشوراء، سيصوم هذه الأيام التي نفلها مقيد ويريد أن يكسب الأجر المترتب عليها، فإنه لا بد أن ينوي من الليل حتى تعم النية جميع أجزاء النهار، ما يطلع الفجر إلا وهو ناول. لأنه لو نوى بعد الفجر فإنه لن يؤجر إلا على القدر الذي نوى، ولن يكون صائما ليوم عاشوراء، ولن يكون صائما لمثلا يوم عرفة ونحو هذا. فقول المصنف رحمه الله: ممن لم يفعل مفسدا، أي من مفسدات الصيام، فمفهومه أن من فعل مفسدا فإنه لا يبني هذه النية من أثناء النهار. بهذا نكون قد أنهينا هذا الفصل الذي وطأ به المصنف لكتاب الصيام، وإن شاء الله نكمل ما يتعلق بفصل المفسدات أو نبدأ فيه في المجلس القادم إن شاء الله، والله أعلم. نعم. هو إذا كان يشق عليه لأن الله يحب أن تؤتى رخصه فيؤجر. نعم نعم يؤجر يؤجر. نعم. هو سؤال جيد هذا. لو أن المريض صام أو المسافر صام الذي يشق عليه يصح صيامه أو لا؟ يصح، لكنه قد يأثم من ناحية أخرى حيث لم يأخذ برخصة الله. إذا كان الصيام يشق عليه مشقة بالغة فإنه آثم، لكن المطالبة لا نطالبه بأن يأتي بيوم آخر. ولذلك لما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن الناس شق عليهم الصيام ويريدون أن ينظروا ماذا تفعل، فأفطر بعد العصر ثم قيل له إن بعض الناس لم يصم قال أولئك العصاة أولئك العصاة، وقال ليس من البر الصيام في السفر. فعلى كل حال إذا شق عليه الصوم فإنه يأتم من كونه لم يأخذ بالرخصة، أما صيامه فإنه صحيح لا نستطيع أن نبطل صيامه. الإمام ابن حزم رحمه الله ذهب إلى أن الصائم لو صام في السفر لا يقبل منه ولا يصح وهو مطالب، لأن الله عز وجل يقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وتقدير الآية ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر، أما الذي لم يفطر فلا يطالب. نعم لو علم يعني سيعمل عملية مثلا. أيوة لا بد المغمى عليه يصوم سواء أغمي عليه باختياره أو بغير اختياره فهو مطالب بالقضاء. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.